أديم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب. الله صلى، والملائكة الكرام على الحبيب، وينال من صلى عليه الخير من رب مجيب. جاء السرور وقد لاحت بواديه، يا صاح عرج به وانزل بوادي، أنس وبسط وإخوان قد اجتمعوا وصف عيش. سألت الله، سألت الله، الخل وافى، الخل وافى، وأمس الشمل مجتمعاً، ومجلس العرس، ومجلس العرس قد رقت معاه. ثم الصلاة على النبي، على النبي تخصه وتعم بالخيرات من والاه. صلوا عليه.